كلك انا ظلك انا كلك انا ذاتك ورغباتك انا اللي ضيعك دلك وجاك عيد خطواتك انا ظلك انا ظلك انا كلك انا كلك انا ذاتك ورغباتك انا اللي ضيعك دلك وجاك عيد خطواتك اراقب فيك والمح فيك متى ما النور جاك اجيك ولو مليل والله ما تخليني ولا خليك اراقب فيك والمح فيك متى ما النور جاك اجيك ولو مليل والله ما تخليني ولا خليك انا ظلك انا ظلك انا كلك انا كلك انا ذاتك ورغباتك انا اللي ضيعك دلك وجاك عيد خطواتك كيف تخاف تلقاني وانا انت بشكل ثاني وكيف تخاف تلقاني وانا انت بشكل ثاني انا جنبك مجرد ظل انا جنبك مجرد ظل سفينة وانت رباني سفينة وانت رباني رباني متى ما النور جاك اجيك لو مليل ولو مليل والله ما تخليني ولا خليك انا ظلك انا ظلك انا كلك انا كلك انا ذاتك ورغباتك انا اللي ضيعك ذلك وجاك عيد خطواتك كثير اللي ما بين سطور كثير المخفي المستور قمر لك جانب مظلم وجانب ثاني من النور كثير اللي ما بين سطور كثير المخفي المستور قمر لك جانب مظلم وجانب ثاني من النور اراقب فيك والمح فيك المح فيك ولو مليل والله ما تخليني ولا خليك انا ظلك انا ظلك انا كلك انا كلك انا ذاتك ورغباتك انا اللي ضيعك ذلك وجاك عيد خطواتك